دغري دي يا فلسطين واستقبل المبعدين صبر وعزيم وتصميم وحطام وأنفى رابي يا فلسطين واستقبل المبعدين تغريدي يا فلسطين واستقبل المبعدين أغلقتم باب الإبعاد سطرتم كل الأمجاد أغلقتم باب الإبعاد سطرتم طنتم كل الأوغاد درسا والمجرم رابي دخلتم كل القلوب آمل أمتنا المطلوب دخلتم كل القلوب آمل أمتنا المطلوب حيتكم كل الشعوب والكل لبى آمين أهلا ومرحبا الأبطال لكم نغني هالموال أهلا ومرحبا الأبطال لكم نغني راجعين يا راجعين من مرج الظهور أهلا ومرحبا فيكم يا راجعين من مرج الظهور أهلا ومرحبا نورت الوطن شعبك ويبان الشعوب فيكم نلت الكرام بجدارة وفخر نلت الكرام بجدارة وفخر الله يهنيكم وإن كان شعري ما يكون وفي نحو الأوطان يوم لبستم الأكفان وخرجتم نحو الأوطان تبغون روح وريحان ورضا رب العالمين قابلتوه قبيل المبعدين واخيرا دحفا دحفا نحو القدس وحيفا كلنا صفا صفا خلف كتائب عز الدين وأخيرا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سائلين المولى عز وجل الإخلاص في القول والعمل 25/4/1994